الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وصحبه وآله وصحبه وسلم. قبل أن نتكلم فيما أريد أن أتكلم فيه لفة سريعة بالنسبة للأصوات الطيبة التي نسمعها من آيات قرآنية أحيانا من تنبات المجولات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا غالبا جمع الأصوات بينما الأذان. الأولى الأخ الكريم إذا أراد أن يسكت الصوت أن ينتظر حتى تنتهي العبارة الجملة. يعني اعتبر انه من التقصير جدا يعني ان يسكت الصوت اثناء نطق بكلمه الله. يعني من تمام النبي عليه الصلاه والسلام ان تنتهي العباره، كذلك مثلا تتمنى في البيت، ويعني كان القران يعني يبدا في البيت، فمن تمام النبي مع القران ان لا تنهي القراءه اثناء كلمه اثناء عباره حتى تنتهي الايه. هذا مما ينبغي ان يكون تأدبا مع الله عز وجل ومع ايات كتابه الكريم. قال الله عز وجل هو الذي هو عن رب العالمين تبارك وتعالى، قال اخبر انه يسبح له ما في السماوات وما في الارض، اخبر انه هو الملك القدوس العزيز الحكيم. قال هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم منهم انا رب، وانما بعث هذا الرسول منهم ليكون ادرى بحالهم وليكون ذلك اجدى في اتباع النهي. لو بعث المعيدين قالوا اتباعه غير اتباعنا، ويعني حياته مخالف حياتنا، فلو كان منا لشعر ما نشعر به، انما بعث الينا رسولا منه وبين وظيفته، قال يتلو عليهم ايات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه، يزكيهم يعني يطهر انفسهم مما يعني جبلوها عليه او مما غيروا به فطره الله التي فطرهم عليها فغيروها الى الشرك وغيره، فيطهروها من امراض القلوب الحقد والحسد والكبر ونحو ذلك، ولترقى نفوسهم الى الله تبارك وتعالى مع ارواحهم. يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل، يعني من قبل بعثته عليه الصلاه والسلام، لفي ضلال مبين، واخرين منهم لما يلحق بهم. هم يعني من متاخر هذه الامه ومن الامم السابقه كذلك ممن قبل الله عز وجل ان يكون في هذا الدين، وهو العزيز الحكيم. الذي اريد ان اتوقف عنده قوله تعالى ذلك فضل الله ذلك ما هو هذا المشار اليه؟ يعني ذلك البعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الله على هذه الامه، واختيار الله لهذه الامه ان تكون امه محمد صلى الله عليه وسلم محو فضل من شاء الله تعالى على هذه الامه. ولذلك لو حاولنا ان نستذكر سويا بعض مظاهر فضل الله على هذه الامه فإننا نقول أعظم ومن أعظم مظاهر فضل الله عز وجل أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن وحبيبه المصطفى. فإن الله عز وجل ما أحب أحدا حبه للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفى إبراهيم ثم اصطفى محمدا على إبراهيم كذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم وكمال السيد. ولذلك أعطي من الفضائل ما لم يعطه نبي قبله عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصبت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت بي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما علم أو قال رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. كذلك أمته هي خاتم الأمم وأفضلها، يكفيك شهادة الله لها بذلك. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وطبعا المؤهلات تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بذلك. كذلك في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم وفود سبعين أمة، يعني نحن الأمة السبعون المكملة للسبعين، أنتم خيرها وأفضلها. هذا من فضل عز وجل على هذه الأمة. كذلك من فضل الله عز وجل عليها أنها آخر الأمم ابتعاثا وأولها دخولا للجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. بين انهم يعني يهود النصارى اوتوا الكتاب من قبلنا فاختلفوا فيه فهدانا الله له، يمر غدا او نحن اليوم ويمر غدا ومسار بعد غدا. يعني حتى يوم الجمعه الذي اختلفوا فيه هدانا الله سبحانه له وهو سيد الايام. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر بمثلنا ومثل الامم السابقه من قبلنا. ان مثلنا ومثل من قبلنا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجل استاجر عمالا يعملون له سائر اليوم، فجاءت اليهود فعملت الى الظهر وقالوا لا حاجه لنا في اجرك. استاجرهم يعملوا على القراط، والقراط قالوا ما يساوي، طبعا له تعبيران او له تفسيرات. القراط اللي هو المادي هو قطعه ارض معروف حجمها، والقراط يقولون سدس درهم، يعني تقسم الدرهم الى سته قرارات، سدس درهم اسمه قراط عند العرب. فاستاجرهم على قراط فعملوا الى من الصبح الى الظهر وسكتوا وقالوا لا حاجه لنا مش مكمل. ثم جاءت النصارى فعملت الى العصر وقالوا لا حاجه لنا، وكانوا قد استقروا على هذا. ثم جاء المسلمون فعملوا فاعطاهم الله عز وجل قراطين، عملوا بالمغرب من العصر الى المغرب. فقالت اليهود والنصارى ما بال هؤلاء عملوا مثل عملنا واخذوا ضعف غيرنا، يعني لم يعملوا اليوم كله، ومع ذلك ياخذون بقراطين من العصر الى المغرب، يعني عمر هذه الامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل لهم: هل انقصتكم من لديكم شيئا او اغتنمتكم؟ قالوا لا. قال: فذلك فضلي يؤتيه من اجله. فهذه مكانه تلك الامه عند الله تبارك وتعالى. ولكن كما قلت، مكانه هذه الامه من مكانه نبيها، وبعث الله عز وجل هذا النبي العظيم بمهمه الهدايه والتبشير والانذار: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فاذا اردنا ان نحوز تلك المكان وان تعود الى الامه هيبتها ومكانتها بين الامم، فعلينا بهذا المنهج العظيم، وعلينا ان نقوم بما بعث الله عز وجل به نبي هذه الامه. واذا اراد الله عز وجل منا من القيام بواجب هذا الدين امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وحسن صله بالله تبارك وتعالى بتعلم دينه والعمل به وتبليغه للناس، اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وعملا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.